بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها، تقبل مريم، تقبلها، وقوله تقبلها ولم يقل فقبلها. فتقبل فيه زيادة حرف مشدد، فيه زيادة حرف مشدد، والعلماء يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فتقبلها يعني من باب المبالغة، من باب المبالغة والعناية بها، يعني أنه تقبلها قبولا فيه مبالغة وعناية لمريم عليها السلام. فتقبلها ربها، وهذه ربوبية خاصة، هذه ربوبية خاصة تقتضي الحفظ والعناية والرعاية إلى آخره. فتقبلها ربها قبول بقبول حسن، بقبول حسن. والقبول الحسن أن يسر الله جل وعلا، يسر أمرها وسهله وفضلها على العالمين واصطفاها إلى آخره، هذا كله من آثار القبول الحسن، هذا كله من آثار القبول الحسن لمريم عليه السلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها نباتا حسنا. يحتمل أن يكون هذا النبات حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، يعني أنبتها في خلقتها وجسمها، فممكن أنها يعني نمت وكبرت في أيام قليلة، الله أعلم. وأيضا يحتمل فأنبتها نباتا حسنا في الأخلاق والدين والصيانة والحفظ والبعد عما كان عليه بني إسرائيل من سفاسف الأخلاق إلى آخرها، فأنبتها جل وعلا نباتا حسنا. وكفلها زكريا، كفلها زكريا يعني يسر لها زكريا أن يكفلها، فالذي كفلها زكريا هو الله جل وعلا، وهذا من عناية الله بها أن جعلها في كفالة نبي، ولم يجعلها في كفالة شخص كغيره من الأشخاص. وأيضا زكريا زوج خالتها، زكريا زوج خالتها، ولهذا عيسى وزكريا أبناء الخالة، عيسى وزكريا يحيى نعم زكريا زوج خالتها، والخالة بمنزلة الأم. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب مكان العبادة، المحراب مكان العبادة، وهو أيضا الذي يكون في مقدمة المسجد، في مقدمة المسجد موضع الصلاة، لكن المراد هنا موضع الصلاة التي تصلي به مريم. فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، نكرة والتنكير للتعظيم، يعني رزق يأتيها من غير الأسباب التي يتسبب به الناس في العادة، ويأتيها في غير وقته، وهي منقطعة للعبادة. يعني الإنسان يعني قد يأتيه رزق غريب لكنه يسعى لهذا الرزق ويجلبه إليه، أما مريم فهي أيضا هذا الرزق يأتي في غير موضع، في غير مكانه، وهي أيضا ما تبحث عنه، هي منقطعة للعبادة، هي في محرابها ومع هذا يأتيها الرزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ناداها باسمها. لماذا ناداها باسمها؟ لأن الوضع استغرب، يعني يا فلانة منين يأتي هذا؟ فأنت إذا رأيت أمرا غريبا وأردت أن تسأل هذا الشخص عن الأمر الغريب تنادي باسمه، كانت تستغرب، تقول يا فلان كيف يأتي هذا، منين أتاك هذا؟ فقال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين يأتي هذا الرزق قالت هو من عند الله، جواب قاطع لبقية الأسئلة، هو من عند الله. وإذا كان من عند الله ها يحتمل أن الله خلقه، يحتمل أن إنسان أتى به من أي مكان، يحتمل أن ملائكة أتوا به وتركوه عنده، الله أعلم. ما دام الذي يأتي به الله فكيف ما أراد الله أتى. فلما قالت هو من عند الله أضافت العندية إليه جل وعلا، وإذا كان من عنده فلا تسأل عن وقته، ولا تسأل عن لذة هذا الرزق، ولا تسأل عن بركته في أثناء استعماله وبعده، فهو هنيئا مريئا. فلما قالت هو من عند الله قالت إن الله يرزق من يشاء، يعني الرزق ليس لي أنا وحدي، من أراد الله أن يرزقه رزقه، فهو الكريم ويفيض على عباده من فضله، فالرزق ليس لمريم وحدها، من شاء الله أن يرزقه رزقه. إن الله يرزق من يشاء، يعني لا يكون أيضا هذا الرزق إلا بمشيئة الله جل وعلا، فمن شاء الله أن يرزقه رزقه، وأيضا لا يكون هذا الرزق إلا بمشيئة الله. وإذا علمنا أن الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله ها فيترتب على ذلك أن نسأل الرزق منه جل وعلا وحده. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير مكافأة وبغير عد بغير إحصاء، لأن الذي يحتاج إلى مكافأة لابد أن يحصى. الآن المخلوق إذا أراد أن يعطي المخلوق شيئا يحسب، يعد عليه حد، لماذا؟ لأنه سيحاسبه، يأخذ قيمته. أما رزق الله جل وعلا لعباده فبغير مكافأة، ولهذا لا يحسب لا يعد، يعطي من شاء من عباده ما يكفيه ويصلحه. هنالك دعا زكريا رب، هنا إشارة للقريب، واللام إشارة للبعيد، الكاف طبعا كاف الخطاب، هنا يعني بعيد. ما هو البعيد هذا؟ البعيد ذلك الزمن، ذلك الوقت وذلك المكان. ففي ذلك الوقت وذلك المكان دعا زكريا ربه، لما قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه. ربوبية خاصة، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي يعني أعطني ولد هبة، أعطني هبة. والهبة ما الفرق بين الهبة والهدية؟ الهبة أن تعطي الشخص تريد أن تنفعه فقط، هذا الهبة تعطيه لنفعه فقط. الهدية أن تعطيه لإصلاح العلاقة، للتودد إليه، انتبهوا لهذا. الهدية تعطيها للشخص للتودد، تجلب المودة بينكما، أما الهدية لا، لا تقصد منها المودة، أنت تقصد أن تنفع هذا الشخص، هذه ناتت المودة بعد، هذا شيء آخر. إذن هنا قال هب لي، إذن هي عطية من الله جل وعلا لنفعه بخصوصه، لنفع زكريا. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك، يعني من عندك، أضاف الهبة إلى الله جل وعلا. لماذا أضافها؟ لأنها إذا أضيفت إلى الكريم فستكون الهدية كريمة، إذا أضيفت إلى العظيم فستكون الهدية عظيمة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية يعني مخلوقة مذرورة، ولقد ذرأنا يعني خلقنا، ذرية يعني مذرورة يعني مخلوقة، طيبة طيبة يعني رزقني، هب لي ذرية طيبة، طيبة حسا ومعنى، حسا طيبة في الأخلاق في الدين في السلوك في الأداب، وحسا في الخلقة في الجسم والهيئة. هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، سميع هنا بمعنى مجيب، يعني هو يسمع لكن سماع إجابة، يعني إنك أنت الذي تجيب الدعاء، أما غير الله جل وعلا فلا ينفع ولا يملك شيء، بل هو الذي يجيب الدعاء. فما الذي حصل؟ ولهذا قال زكريا إنك سميع الدعاء، أي دعاء؟ دعاءه هو ودعاء غيره من أدعوه من عباده. لكن أل هنا في قوله الدعاء يحتمل أنها للعهد الذكري، يعني الدعاء المذكور قبل قليل، ولكن أيضا يدخل فيها الدعاء العام، يعني أنك سميع الدعاء، أنك تجيب دعاء كل من دعاك. فنادته الملائكة، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني ما بين دعاء زكريا وإجابة الله له فاصل، مباشرة أجابه مباشرة. فنادته الملائكة، هل معنى هذا أن الملائكة نادتهم أو ناداه جبريل أو ملك واحد؟ يحتمل الذي ناداه ملك واحد، ويحتمل أن يكون جبريل أيضا، لأنه هو الذي يأتي إلى الأنبياء. لكن قال فنادته الملائكة لأن جبريل من الملائكة، لأن جبريل من الملائكة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهو يعني الحال، الواو حالية، يعني والحال أنه قائم يصلي. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يدعو الله جل وعلا فما أطيب الحال أن يتجه إلى الصلاة، فإن الصلاة هي أسباب لجلب الرزق والخير، فهو دعا ربه ثم أجابه وهو يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، المحراب هو مكان الصلاة، مكان صلاته. وفي هذا يقول العلماء جواز تكليم المصلي، يعني إذا كان الواحد يصلي يجوز أن تكلمه تقول تقدم اذهب كذا افعل كذا، لكن هو لا يجوز له أن يتكلم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك، والبشارة هي بما يسر، سميت بشارة لأن البشرة تتغير، لأن البشرة تشرق وتكون نظرة. الإنسان إذا بشر بخبر جميل فإن علامة البشارة تظهر على وجهه، يشرق وجهه، فسميت بشارة. والبشارة لا تكون إلا بالخير، لا تكون إلا بالخير. أما ما ورد البشارة بالشر فإنها على سبيل التهكم، التهكم بالمبشر. إذا بشر إنسان بشر فهي ليست بشارة، هي من باب التهكم. قال الله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشرهم، هذا من باب التهكم. لأن إذا قال بشر المنافقين اشرأبت أعناقهم، ينتظرون البشارة، فلما أخبرهم بالنار أظلمت وجوههم. هذا نسمي نحن في اصطلاحنا نسمي كسحة، يعني يكسح. إذا قلت يا فلان أبشر استانس اشرعب، ثم أخبرته بخبر يسوء، ما الذي حصل؟ ها يظلم وجهه، هذا من باب التهكم فيه والاحتقار له. أما البشارة في الخير فهي على بابها. إن الله يبشرك بيحيى، سماه الله قبل أن يولد، سماه الله قبل أن يولد، وهو مشتق من الحياة، فوصفه الله بالحياة قبل أن يولد وسماه يحيى. والذي سماه يحيى من هو؟ هو الله جل وعلا. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة، يعني مصدق بعيسى، الكلمة التي من الله عيسى بن مريم، لأنه كلمة الله. فيحيى مصدق بعيسى وهو نبي، لكن لا يلزم أن يتبع عيسى، لا، نبي له رسالة خاصة، لا يلزم أن يكون من أتباع عيسى، فهو يصدق بعيسى وإن لم يكن من أتباعه، وإن كان رسولا مستقلا له شرع مستقل. مصدقا بكلمة من الله، من هنا هل هي تبعيضية أو ابتدائية؟ لا يجوز أن تكون تبعيضية، انتبهوا لهذا، لا يجوز، بل هي ابتدائية، يعني كلمة ابتدأت من الله جل وعلا، ابتدأها الله. والمراد بالكلمة هي كلمة كن، يعني عيسى كلمة الله. ما معنى كلمة الله؟ يعني كلمة كن، كلمة كن مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا بعيسى لأنه كلم من الله. وسيدا وحصورا، سيدا يعني يحيى ساد غيره، فأخبر الله بسيادته قبل أن يولد. يسود غيره يعني يكون له الشرف في العلم والمكانة والرئاسة والجاه إلى آخره، والعلم والديانة كل هذا يكون سيدا. وحصورا، حصورا يعني مانعا نفسه، مانعا نفسه من سفاسف الأخلاق ورذائلها والمعاصي إلى آخرها. فالحصور هو المانع، حصور بمعنى حاصر يعني اسم فاعل، يعني حاصر نفسه مانعها من سفاسف الأمور ومن رديئها. فهو وصف في الكمال، انتبهوا، ونفي عنه النقص. يحيى وصف بالكمال ونفي عن النقص. الكمال بأي شيء؟ بقوله سيدا، السيد هو الكامل، فهنا وصف بالكمال، طبعا الكمال البشري. ونفي عنه النقص، قال حصورا يعني حاصرا نفسه عن كل نقص، عن كل عيب. بعض المفسرين يقول حصورا ممنوعا من النساء، ممنوعا من النساء. في الحقيقة هذا التفسير قال به أئمة بلا إشكال، لكن الحاجة إلى النساء والزواج هذه كمال، والنبي كامل لا يكون ناقصا. فذكر هذا أنه ممنوع من النساء، وذكر بعض العلماء أنه ممنوع، أنه مانع نفسه من سفاسف الأمور ونقصها. الجلالين معك شو يقول؟ وغيرها ذكر شيء ثاني بس النساء. لا هذا تفسير قاصر من النساء. على كل حال هو مانع نفسه من من من سفاسف الأمور ورديها وكلها، والنساء الله أعلم. قال وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، نبيا من الصالحين يعني نبي من جملة الأنبياء الصالحين، من جملة الأنبياء الصالحين. لما بشره الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ربي أنى يكون لي غلام، يعني يا ربي، هذه ندى، كيف يكون لي غلام؟ وسؤاله هنا ليس للإنكار والاستبعاد، انتبهوا، يحيى هنا لا ينكر ويستبعد لأن الله على كل شيء قدير، وهو يعلم أن الله على كل شيء قدير. وكلمة يحيى هنا أن يكون هذا مثل كلمة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم هنا يريد أن يطمئن قلبه، لأن عين اليقين ليست كعلم اليقين. زكريا، لا زكريا، زكريا هنا قول أن يكون لي ولد ليس الاستبعاد واليأس والقنوط والاستنكار، لا، إنما للتثبت، للتثبت ليستثبت أكثر، ليطمئن قلبه أكثر. قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. بلغني يعني وصل إلي الكبر، الكبر بلغني وصل إلي، يعني الكبر هو الذي وصل إلي. وفي سورة مريم هو الذي وصل إلى الكبر، وقد بلغت من الكبر عتيا، ولهذا المعنى واحد. العلماء يقولون وصل إليك الكبر أو أنت وصلت بلغته، فالمعنى واحد. أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، العاقر التي لا تلد، سميت عاقر من العقر وهو القطع، يعني كأنها قد قطع الرحم ما تحمل، سميت عاقر كأن قد عقر رحمها فلم تلد. وقد بلغ الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله، إما أن يكون كذلك مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير الأمر كذلك، الأمر كذلك، يعني نعم أنت بلغت الكبر وامرأتك عاقر، لكن هذا الولد بقدرة الله جل وعلا. هذا الأمر الأول في قوله كذلك، يعني مبتدأ لخبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف والتقدير الأمر كذلك. والتفسير الثاني أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، يعني كما أننا قادرين على أن يعني يبلغك الكبر وتكون امرأتك عاقر، فكذلك نقدر لك الولد ونخلق لك ولد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ما يشاء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قال رب اجعل لي آية، رب اجعل لي آية، يعني يا ربي صير لي آية، أعطني آية أعرف أعلم فيها أن زوجتي حامل، أعطني آية أعلم أنها حامل. قال رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي حامل وأنني سأرزق بولد. لماذا؟ ليستقبل الشكر، يقبل على شكر الله جل وعلا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك، أضافها إليه، آيتك أنت، مع الذي أعطاها الآية هو الله جل وعلا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لا تكلم، لا تخاطب الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني ما تقدر تخاطبها، لسانك موقوف ممسوك عن الكلام، تبي تخاطب الناس ما تستطيع، هذه علامة أن زوجتك حملت، ما تكلم الناس، لكن لسانه ممسوك عن كلام الناس وأطلق في الذكر، سبح بالعشي والإبكار. انظروا للآية العجيبة، إذا أراد أن يكلم الناس لسانه لا ينطق، إنما يكلمهم رمزا، إما بعينه أو بيده أو برأسه، رموز، أما اللسان ما يتكلم، وإذا أراد أن يسبح انطلق لسانه، سبحان الله والحمد لله إلى آخره. هذه آية أن زوجته حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني إشارة. وفي سورة مريم ما هي الآية؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني سوية حال له، يعني أنت سوي معافى، ما فيك أي عيب، ما فيك آفة، لكن أمسك لسانك، يعني هو كامل الخلقة وليس فيه مرض وليس فيه شيء، لكنه لا يستطيع أن يكلم الناس. فثلاث ليال سوية، يعني المفسرون أكثرهم على أن له هو سوية، يعني معافى، ما فيك عيب ولا نقص. بعضهم يقول سوية 3 ليال متتابعة، 3 ليال متتابعة، لكن أكثرهم على أن سوية أنه يعني مستقيم الخلقة لا نقص فيه ولا عيب. هنا قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ثم أمره بذكر ربه. فاللسان محبوس عن كلام الآدميين أطلق في ذكر رب العالمين، وهذه من آيات الله جل وعلا، والعلامات، العلامة التي جعلها لزكريا عليه السلام. قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، يعني أكثر من ذكر الله جل وعلا. كثيرا صفة لموصوف محذوف أو مفعول مطلق، اذكر ربك ذكرا كثيرا صفة لموصوف محذوف، وسبح بالعشي والإبكار، نزه، سبح الله، نزهه عن كل نقص وعيب، لأنه جل وعلا كامل، وأنت يا زكريا بحاجة إلى الولد، والبشر بحاجة إلى الأزواج والأولاد، وبحاجة إلى الأكل والشرب والراحة إلى آخره. أما الله جل وعلا فهو الغني، لا يحتاج إلى ولد ولا صاحبة، فهو المتفرد، هو الواحد الأحد، فنزهه عن كل نقص وعيب. سبح، ومشتق من التسبيح، والتسبيح الإبعاد، يقال طير سبح في الفضاء، يعني أبعد، ويقال لمن يغوص في البحار سباح، لأنه أبعد في السباحة. فهنا يقول لك أبعد في تنزيه الله جل وعلا، نزهه جل وعلا، وصفه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وسبح بالعشي والإبكار، يعني سبح آخر النهار وأول النهار، العشي آخر النهار، والإبكار من البكور وهو أول النهار. والإنسان إذا لزم التسبيح في أول النهار وآخره أفلح، فقد ابتدأ يومه بذكر الله واختتمه بذكر الله جل وعلا. وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم، قال الله جل وعلا وإذ قالت، يعني أذكر يا محمد، واذكر يا من تقرأ القرآن، واذكر يا من تتدبر القرآن. إذ دائما إذا أتت على هذا السياق معناه أذكر ما كان كذا. أذكر إذ يعني أذكر. وإذ قالت الملائكة يا مريم، وإذ قالت الملائكة هذا كما سبق، هل الذي كلمت مريم الملائكة أو كلمها ملك واحد وهو جبريل؟ من العلماء من يقول الذي كلمها ملك واحد، لكن لما كان من جنس الملائكة أضاف الله التكليم هنا إلى الملائكة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. يا مريم ناداها باسمها، وهذا من باب التكريم، هذا من باب التكريم لها ورفع ذكرها، أن تكلم الله باسمها وناداها باسمها يا مريم. وإذا تكلم الله جل وعلا باسم العبد في السماء فقد فاز في الدنيا والآخرة. ولهذا إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه. فتصور أن الله الآن يتكلم باسمك فوق سبع سماوات. أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي لم يكن الذين كفروا، اقرأ علي، لا إن الله أمرني أن تقرأ علي لم يكن الذين كفروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، قال أبي يا رسول الله الله سماني باسمي؟ قال نعم. قال الله سماني باسمي؟ قال نعم. فأخذ يكررها. ثم انفجر أبي بالبكاء. يعني ما انقبح أن الله عز وجل يذكرك عند الملائكة. الآن لو طلع في الأخبار ولا في القناة ولا في الجريدة أن فلان ابن فلان استقبله الملك وسلم عليه وشكره قال الله بيض الله وجهك أنت رجال طيب، في الصحف ما ترون بالله، كل يهني، كل يرسل ما شاء الله قابل الأمير قابل الملك أثنى عليه. فكيف إذا أثنى عليك ملك الملوك؟ كيف إذا أثنى عليك الذي يملك الجنة والنار، يملك أن يرفعك ويملك أن يضعك؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص أن يذكره الله جل وعلا. وإذا أردت أن يذكرك الله فاذكره، فإنه يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم، ومن ذكرني في ملأ، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، وهو لا يكلف شيئا. يعني الآن وانت طالع من المسجد راكب سيارك لو قلت سبحان الله الحمد لله ولا الله أكبر، وانت تمشي على رجولك إلى البيت دقيقتين ثلاث دقائق تذكر الله جل وعلا 50 60 70 100 مرة، هذه نعمة عظيمة. كل ما غفلت وتكلمت مع أحد ثم ذكرت عد سبح مرتين 13، هكذا يكون الإنسان مرتبطا بذكر الله جل وعلا يفلح في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.